يعني أقرأ بهمزة واحدة. يعني أقرأ أن يؤتى. يبقى المكي وحده ابن كثير يقرأ بالاستفهام. طبعا القاعدة بتاعت ابن كثير هي في الثانية بعده تسيل هكذا أهن يؤتى أحد. ده الموضع الأول. ثم قال أن كان روى علم. ما هو يخبر بقى ما احنا قلنا وغير ما كان يؤتى أحد يخبر أن كان روى علم حبر عد وحققت شم في صبع. قول الله تعالى أن كان ذا مال وبنين الترجمة معطوفة على إيه؟ معطوفة على الإخبار. يبقى ليقرأ بالإخبار بأن كان أن كان روى علم. روى روى المين؟ أيوة وخلف العاشر. اعلم الهمزة روى علم حبره ابن كثير ابو عمرو عد حفص. يبقى دول يقرأوا بالإخبار أن كان. طب يتبقى معنا من؟ يبقى يتبقى معنا ابن عام ويتبقى معنا شعبة وحمزة وكذلك أبو جعفر ويتبقى معنا يعقوب. طيب دول بقى لهم ايه؟ الاستفهام. الاستفهام عمزتين وقت. رجع تاني قال ايه؟ وحققت شم في صبع. يبقى معانا دلوقتي شم. الشين لمين؟ لا لروح. شم في حمد. طيب صبا شعب. يبقى دول يقرأوا بالتحقيق أأن كان. يتبقى معنا من بقى؟ يبقى احنا الوقت طلعنا شعبة ابن عامر. نعم لا مش عقوب كله بقى رويد. يبقى ابن عامر وابو جعفر ورويد. يبقى دول لهم التسهيل. طبعا دلوقتي مش هنتعرض لقضية الادخال وعدم الادخال. طيب بعد كده الرجل يقول بقى واعجمي حميم شد صحبة. قول الله تعالى في سورة فصلت لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. الترجمة معطوفة على إيه؟ على التحقيق. يبقى نقرأ بالتحقيق شد. يبقى روح صحبة. يبقى دول بقى من إيه؟ بالتحقيق. يعمل استفهام مع التحقيق. طب رجع تاني قال ايه؟ اخبر زد ديمي غسلتهم. زد الزد لمين؟ لقنبل. زد ليمي اللام هشام. غسل الغين لرويش. يبقى دول لهم الاخبار بالخلاف. يبقى لهم الاخبار وايه والاستفهام. طيب يبقى ما طبعا عارفين بقى بان زد يعني قنبل ومعانا كمان رويس قاعدتهم التسهيل في الثانية. طيب وكمان قلنا هشام المفروض ان له هشام يكون له وجهان حالة الاستفهام التحقيق والتسهيل. بعد كده الراجل بيقول بقى ايه اذهب تمثل حزكفة. الترجمة معطوفة على ايه؟ على الاخبار. يبقى قول الله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيبتكم، يبقى معانا حزكفة اذهبتم اتلوا حزكفة نافع اولا وحز ابو عمرو وكفى كفيون عاصم حمزة الكسائي وخلف العشر يقرؤون بالإخبار في أذهبتم. نعرف الإخبار بمعنى إيه؟ القراءة همزة واحدة. طيب يبقى تبقى معنا من؟ معنا ابن كثير ومعنا ابن عامر ومعنا كمان أبو جعفر ومعنا إيه؟ ومعانا يعقوب. يبقى دول بالاستفهام، ويبقى ابن كثير ورويس يبقى دول لهم في الهمزة الثانية التثبيت. واما هشام كما عرفنا يبقى له التحقيق والتثبيت في الثانية لان الهمزة الثانية مفتوحة. واما روح يبقى له الاستفهام مع التحقيق قولا واحدا. ودين سنة انك لانت يوسف، قالوا انك لانت يوسف، يبقى دين الدال لمين؟ لابن كثير. والساء ابو جعفر. يقرأني بالاخبار في قول الله تعالى أئنك لأنت يوسف، هكذا قالوا إنك لأنت يوسف، يبقى الباقون بالاستفهام وكل على قاعدة من التسهيل وإيه والتحقيق. ودنسنا إنك لأنت يوسف وإذا ما مت بالخلف متى. قول الله تعالى في سورة مريم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يبقى عندنا ابن زكوان له الوجهان، له الاستفهام وله الإخبار. ومن المعلوم أن ابن زكوان يقرأ بالتحقيق حال الاستفهام، والباقون بالاستفهام وكل على قاعدته في التسهيل والتحقيق. وإذا ما مت بالخلف متى، إنا لمغرمون غير شعبة. قول الله تعالى إنا لمغرمون بل نحن محرومون. كل القراء باستثناء شعبة يقرؤون بالإخبار، ويبقى شعبة وحده بالاستفهام. وطبعا شعبة قاعدته إيه؟ التحقيق. إنا لمغرمون غير شعبة أئنكم لعراف عن مدد. قول الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إنكم لتأتون الرجال شهوة. في سورة الأعراف. لا لا مش محصول. خلاص كده بقى. هنا بقى اللي يقرأ بالإخبار مين؟ عن مدن. يبقى مدن لمين؟ مدن نفع وجعفر وعن العين. يبقى دول يقرون بإيه؟ بالإخبار في هذا الموضع إنكم. وأما غيرهم بالإيه؟ بالاستفهام. وكل على قاعدة برضو من في التسهيل وإيه؟ والتحقيق. أئنكم لعراف عن مدى أئن لنا بها حرم على. وقول الله تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا في نفس السورة. يبقى ليقرأ بالإخبار هنا مين؟ حرم على. يبقى حرم يعني برضو نافع ابن كثير وايه وابو جعفر وعلى حفص يعني لزاد هنا ابن كثير. والخلف زن آمنتم طه. وفي الثلاث عن حفص رويس لاصفهاني اخبرا. قول الله تعالى لو يعني قال آمنتم له في سورة الأعراف. في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به، وقال آمنتم له في طه وفي الشعراء. آمنتم اجتمع فيها ثلاث همزات. أصائه أأمنتم، همزتين متحركتين أأ، وبعد كده ايه همزة ساكنة أأ. الهمزة الثالثة الساكنة دي ابدلت حرف مد لجميع القراء، بقي معنا ايه؟ همزتين. الكلمة كلمة آمنتم دي الهمزتين بقى اللي هما الاولى والثانية اختلف فيهما بين الاخبار وبين الاستفهام. وفي حالة الاستفهام اختلف بين التسهيل وايه والتحقيق. طب هنا بقول والخلف زن آمنتم طه، يبقى لو يبقى موضع بتاع طه بالذات قال آمنتم له، هل يبقى قنبل له وجهان، له اخبار ولو استفهام. خلاص كده بقى. واحنا طبعا عارفين ان قاعدة قنبل في حالة استفهام يعمل في الثانية تسهيل. طيب والخلف زن آمنتم طه. وفي الثلاث عن حفص رويس لاصفهاني اخبرا. يبقى الوقت اللي يقرب الاخبار في المواضع الثلاثة مين؟ حفص أيوة ورويس والاصفهاني. يبقى معانا الاصفهاني وحفص ورويس بالاخبار في المواضع الثلاثة. طيب ده الكلام ده بالنسبة اللي يقرب الايه بالاخبار. رجع تنقل ايه وحقق الثلاثة للخلف شفا. يبقى هنا بقى الثلاثة دي يعود على ايه؟ يعني موضع الثلاثة مين اللي يقرأ بالتحقيق في الهمزتين للخلف؟ هشام بالخلاف. صف حقق الثلاثة الخلف شفا الاول شفا حمزة والكسوي ايه قال في العاد. وصف شعبة. طب مين بقى اللي اتفضل معانا لما نذكر وشم صف شم يبقى روح. يبقى اذا هشام بالخلاف وشعبة وحمزة والكسائي وروح وخلف العاشر بالتحقيق. طيب مين بقى اللي هو لم يذكر في المد؟ يبقى معانا قالون ومعانا الازرق ومعانا يعني ابن كثير باستثناء الموضع بتاع طابع كون قنبل في خلاف. وكمان معانا ابو عمرو شعبه ما مذكور بقى. وبعدين معانا كمان ابن عامر ابن زكوان انا معانا ابا شعبة بتاعنا قلنا ابو عمرو وابن زكوان نعم. ومعانا كمان ابو جعفر. طيب يبقى دول بقى موقفهم ايه؟ يبقى لهم استفهام. يبقى لهم استفهام بس لهم استفهام مع ايه؟ مع التسهيل. ها خلاص كده. طيب بعد كده الراجل بقى بيقول ايه بقى؟ آلهتنا شهد كفى. قول الله تعالى وقالوا آلهتنا خير ام هو. يبقى هنا الكلمه دي برضو الخلاف فيها من ناحيه ايه؟ التسهيل والتحقيق. كلام معطوف على ايه؟ على التحقيق. يبقى لا يقرب التحقيق في الهمزه الثانيه مين؟ شهد كفى. الشين لمين؟ لروح. وكفى وفين؟ يبقى المقول بالتسهيل. وقالوا آلهتنا آلهتنا شهد كفى. والملك والأعراف لولا أبدل في الوصل واو زر. قول الله تعالى في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. وفي سورة الملك وإلي النشور أأمنتم. إذا وصلنا فرعون بآمنتم والنشور بأأمنتم يبقى قنبل يكون له دال الهمزة الأولى واوا. ها قال فرعون و وإلي النشور و احنا طبعا نتكلم على الهمزة الأولى دلوقتي في الوصل واو انظر. طيب الهمزة الثانية موقفة ايه بقى؟ الوثاني سهل بخلفه. يبقى في الهمزة الثانية بقى له وجهين، التسهيل والتحقيق. يبقى يقول وإلي النشور وأمنتم قال فرعون وآمنتم قال فرعون وآمنتم وثاني سهل بخلفه. أئن الأنعام اختلف غوث. في سورة الأنعام أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. يبقى عندنا رويس له فيها تسهيل وتحقيق. الهمزة الثانية أئن فصلت خلف لطف. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. عشان برضه ايه في الثانية ايه؟ تحقيق وتسهيل. أأسجد الخلاف من؟ قال أأسجد لمن خلق وتعطينا. يبقى ابن زكوان له الوجهين، ها؟ التحقيق وايه؟ والتسهيل. كما ثاني ردي إذ ظهروا والنمل مع نون زدي رد كس وأولاها مدى والساهرة ثنى ثانيه زبا إذ رم كرى وأول أول من ذبح كوى ثاني ما وقعت رد استوى والكل أولاها وثاني العنكبى متفم الأول صحبة حبى. هنا وقع الاستفهام المكرر في القرآن في 11 موضعا. أولا في سورة الرعد قول الله تعالى وإن تعجب فعجبوا قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وفي الإسراء موضعان قول الله تعالى وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. اللي بعدها قل كونوا حجارة أو حديدا. وفي آخر السورة ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وفي سورة المؤمنون قول الله تعالى قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. العدد كم معنا؟ 4. وكذلك في سورة النمل قول الله تعالى وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. يبقى كده خمس. ومعانا في العنكبوت قول الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال. وفي السجدة قول الله تعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. معنى السبعة. وفي الصافات موضعان: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وفي نفس السورة أيضا قول الله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. وفي الواقعة قول الله تعالى: وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وفي النازعات قول الله تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. بدول 11 موضع. القاعدة الأساسية لكل القراء أن نافعا والكسائي ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني، وابن عامر وأبو جعفر بالإخبار في الأول والاستفهام في الثاني، والباقون بالاستفهام فيهما. وكل على قاعدته من جهة الإيه؟ التسهيل والتحقيق. إلا أن في مواضع خرجت عن هذه القاعدة الأساسية، فلكل موضع حكم خاص. هنا الرجل يقول بقى: الثاني رضي الظهر والنمل مع نون زدي رد كس وأولاها مدى. يبقى هو دلوقتي الموضع بتاع النمل أول المواضع اللي خرجت عن القاعدة. طب لما بيقول والثاني مع نون زدي رد كس، الترجمة معطوفة على ايه؟ على الاخبار. طيب يبقى ليقرأ بالاخبار في الموضع الثاني بتاع النمل مين؟ روكس اللي هما الرالي مين؟ والكاف ابن عام، بس هيقرأوا بزيادة نون اننا. ها؟ طيب يبقى ابن عامر والكسائي بالاستفهام في الاول والإخبار في الثاني، الموضوع بتاع النمل. ويبقى نافع وأبو وأولاها مدد، نافع وأبو جعفر بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. طب الباقون بالاستفهام في الاثنين. ده الموضوع بتاع إيه؟ بتاع النمل. خلي بالكوا بقى، إحنا دلوقتي بنتكلم في الموضوع اللي خرجت عن القاعدة. طيب رجع تاني قال ايه؟ والساهرة سنة ثانيه ظبا اذ رم كرة. طب والساهرة المراد بالساهرة اللي هي ايه؟ النازعات. الكلام معطوف عليه برضو على الاخبار. يبقى ليقرأ وابول والساهرة سنة، بس معطوف على الاخبار على ايه؟ الاخبار في الاول. يبقى معانا ابو جعفر يقرأ بالاخبار في الاول والاستفهام في الثاني. ظبا رمع الكرة، يبقى ليقرأ بقى بالاستفهام في الاول الاخبار في الثاني مين؟ ظبا الظالم مين؟ يعقوب. ظبا رمع الراء إذ الهمزة ناف وروم الراء كسائي كرى الكاف ابن عم يبقى دول باب الايه بالاستفهام في الاول والاخبار في الثاني ويبقى الباقون بالايه بالاستفهام فيهما. طيب ثاني ضمن اذ روم كرى واول الاول من ذبح كوى. طب الاول عندنا في قلنا الصفاقة ايه موضعين. موضع الاول قول الله تعالى وقالوا ان هذا الا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. اذا ابن عامر يقرأ بالاخبار في الاول في الموضع الاول مش فهم في الثاني. طيب ثانيه مع وقعت رد اذ سوى ثاني الضمير يعود على ايه؟ لا الموضع الاول برضه يبقى يقرا باستفهام في الاول اخبار في الثاني رد الراء كسائي رد اذ الهمزه رد اذ سوى سوى لمين؟ ابو جعفر ويعقوب ما بقول ايه وثامن مع تسع فقل سوى. طيب دول يقراوا بالايه؟ بالاستفهام في الاول اخبار في الثاني الباقون بالاستفهام فيهما. ثاني ما وقعت مع وقعت كمان بقول يعني كمان يعني الحكم ده ماشي على الصفات وايه والواقعة يعني هم رد السوا دول يقرؤون بالاستفهام في الاول الاخبار في الثاني فين؟ في الموضع الاول في في الصفات والموضع بتاع الواقعة. طيب والكل اولاها وثاني العنكبة مستفهم. طب والكل اولاها الضمير يعود على ايه؟ على الواقعة. يبقى كل القراء بالاستفهام في الموقف الاول من الواقعة وفي الثاني من العنكبوت كل القراء متفقون على هذا. الاول صحبة حبة الاول فين؟ في العنكبوت. يبقى الهاقر الاستفهام في الاول والاخبار في الثاني في العنكبوت مين؟ صحبة حبة. صحبة مين؟ ان شاء الله حمزة الثاني وخلف العاشر وحبة ابو عمرو. يبقى المذكورين دول بالاستفهام في الموضعين في العنكبوت اللي هم صحبة وحبة. اما الباقون بالاخبار في الاول والاستفهام في الثاني. خلاص كده؟ يبقى المواضع اللي ما خرجتش عن القاعده ايه بقى؟ اللي هي بقى قلنا عليها ان القاعده الاساسيه فيها ايه؟ او القاعده فيها ان هيبقى نافع وابن عامر نافع والكساوي يعقوب بالاستفهام في الايه؟ الاول والاخبار في الثاني. وابن عامر وابو جعفر بالاخبار في الاول والاستفهام في الثاني والباقون استفهام في الاثنين. ايه المواضع بقى اللي هي دخلت تحت القاعده دي؟ ايوه الرعد والاسراء الموضعين بتوع الاسراء والمؤمنون نعم والسد والموضع الثاني بتاع الصفات. خلاص كده؟ والمد قبل الفتح والكسر حجر بن ثق له الخلد وقبل الضم فر. لما فرغ من الكلام على قضية التسهيل والتحقيق شرع في الحديث على قضية الإدخال وعدمه. طبعا نحن نعلم أن الهمزة الثانية إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، فبدأ الكلام أولا على المفتوحة والمكسورة. فبيقول والمد قبل الفتح والكسر حجر، يبقى حجر لمين؟ الحال أبي عمرو بن الباء قانون ست أبو جعفر، يبقى دول بالإدخال بين الهمزتين قولا واحدا هك مع التسهيل هكذا أنذرتهم آهنك طيب. أما هشام فله إيه؟ الإدخال وعدم الإدخال. إحنا عرفنا بقى بأن هشام بالنسبة لقضية التسهيل في الهمزة المفتوحة له تسهيل وله تحقيق، وهنا بقى ناخد إدخال وعدم إدخال. معنى هذا ان يكون له اربع وجوه، لان اثنين في اثنين باربعة، لكن المعمول به وجوه ثلاثة: التسهيل مع الادخال، التحقيق مع الادخال، التحقيق مع عدم الادخال. انما التسهيل مع عدم الادخال ممتنع. اما بالنسبة بقى اذا كانت الهمزة الثانية مكسورة يبقى له ايه؟ التحقيق مع الادخال وعدم لانه ملوش هو اصلا تسهيل في الايه؟ في المكسورة. طيب هذا على يعني اذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة مكسورة. طيب اذا كانت مضمومة قال وقبل الضم ثار، يبقى الثاني مين؟ ابو جعفر. يبقى ابو جعفر له التسهيل مع الادخال. طبعا خدنا التسهيل من الاول خالص لما قال ايه؟ ثانيهما سهل غنى حرم الحلى. طيب ومن هنا وناخذ الادخال من هنا: وقبل الضم ثار والخلف حز بلذ. والخلف حز حال مين؟ ابو عمرو. بي باء لقالون لذ هشام. يبقى الوقت معانا قالون ومعانا ابو عمرو لوم الايه؟ يعني لوم الادخال بالخلاف. طب هما المواضع دي بقى اصلا وقعت فيها الهمزه الثانيه مضمومه، وقعت كم موضع؟ في ثلاث. ففي آل عمران قول الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلك. من خير من ايه؟ من ذلك. الموضع الثاني في الموضع الثاني بصاد: أنزل عليه الذكر من بيننا. الموضع الثالث بالقمر: ألقي عليه الذكر من بيننا. اذا قالون وابو عمرو يقرأان بايه؟ بالتسهيل مع الادخال فيها بالخلاف في هذه الايه؟ المواضع الثلاث. واستنى علينا بقى معلوم قالون وابو عمرو. طب هنا بقى بقول ايه بقى؟ يعني هو والخلف حز بلذ. طيب وعنه عن مين؟ عن هشام. اولا كشعبة. يبقى كأن الوقت احنا عندنا هشام، يبقى اقرأ يعني هشام مفهومه ثلاث اكثر من طريقة: اما تحقيق مع الادخال، تحقيق من غير ادخال، كده اثنين. التالتة بقى زي ايه؟ يعني يقرا بالتحقيق مع الادخال في آل عمران، واما في الباقي تسهيل مع الادخال. خلاص كده بقى؟ وبقول لان هو الاول قال ايه؟ والخلف حز بلذ، يبقى ده خلاف شامل في المواضع الثلاث. طيب بلذ، يبقى ده خلاف شامل في المواضع الثلاث. طيب رجع تاني قال ايه؟ وعنه عن مين؟ عن هشام. وعنه اولا كشعبة. طب شعبة بيقرا بايه؟ مش بيقرا بالتحقيق؟ بالتحقيق من غير ادخال. طب الاول هو ايه؟ اللي هو او قل او نبيكم، يبقى يقرا كشعبة في الموضع الاول. طب وغير يا عم وغير الموضع الاول؟ قال لك وغيرهم بالسهلة. يبقى ما في الصاد والقمر يبقى له ايه؟ التسهيل مع الادخال. اذا لهشام ثلاث وجوه ماشي: تسهيل مع الادخال في الجميع، تحقيق مع الادخال في الجميع، تحقيق مع الادخال في آل عمران، تحقيق من غير إدخال في آل عمران وتسهيل مع الإدخال فين؟ في صلوة الخمر. ثم قال وهمز وصل منك الله أذن أبدل لكل أو فسهل وقصرا كذا به السحر سنا حزن. هنا شرع في الحديث على همزة الوصل. همزة الوصل إذا وقعت بين همزة الاستفهام وبين اللام الساكنة فيها لجميع القراء وجهان: إبدال الهمزة ألف مع الإشباع وتسهيلها مع القصر، وهذا وقع في كلمات ثلاثة باتفاق، وهذه الكلمات ثلاثة في ستة مواضع. الكلمة الأولى لفظ الذكرين، إذا نقرأها بالإشباع مع الإبدال هكذا: الذكرين، أو بالتسهيل مع القصر هكذا: الذكرين. الكلمة الثانية لفظ الآن في موضعين في سورة سيدنا يونس، قول الله تعالى: الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فتقرأ بالوجهين هكذا: الآن، هذا هو الإبدال مع الإشباع، والتسهيل الآن، ولا ننطق هاء كاملة، يعني ما نقول مثلا هل الآن، هذا خطأ، إنما هي ننطقها بين الهمزة وبين الهاء. الكلمة الثالثة كلمة الله في موضعين، الموضع الأول في سورة سيدنا يونس، قول الله تعالى: قل الله أذن لكم، والموضع الثاني في سورة النمل، قول الله تعالى: الله خير أما يشركون. وهناك موضع اختلف فيه بين الاستفهام وبين الخبر، وهو في سورة سيدنا يونس، قول الله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر. ففي قراءة الإمام أبي عمرو والإمام أبي جعفر تقرأ بالاستفهام، فيجري فيها الوجهان أيضا هكذا: قال موسى ما جئتم به، وطبعا كده الهمزة بتاعت السحر هتبقى مسقطة بقى، قال موسى ما جئتم به السحر، هذا هو الإبدال، قال موسى ما جئتم به السحر، فهذا هو التسهيل، كذا به السحر سنا حزن. والبدل والفصل من نحو آمنتم خطأ. هنا يتحدث عن إبدال الهمزة الثانية ألف. عرفنا أن للأزرق مثلا في الكلمة التي اجتمعت فيها همزتان مفتوحتان الأزرق له وجه إبدال الهمزة الثانية ألفا، لكن إذا كانت الكلمة في اجتمع فيها ثلاث همزات مثل آمنتم، وعرفنا أن أآمنتم، فمثل هذا النوع يريد أن هنا فيما اجتمعت فيه ثلاث همزات فلا يجوز إبدال همزة الثانية ألفا كما كان للأزرق في نحو أأنذرته، فهذا متفق على عدم صحة إبدال الهمزة فيه ألفا. وطبعا لا شك ليس الأمر قاصرا على آمنت، إنما كل ما اجتمع فيه ثلاث همزات مثل آلهتنا، كذلك يمتنع الفصل أي إدخال ألف مع بين الهمزتين عند من له إدخال كما سيأتي الكلام. يعني مثلا هناك مثل قانون يأتي في عند القوم لو التسهيل كما عرفنا في الهمزة الثانية، لكن لو التسهيل مع إيه؟ مع الإدخال. انما في مثل آمنتم وآلهتنا لا يصح ايه؟ لا يصح هذا الإدخال. والبدل والفصل من نحو آمنتم خطأ. ثم قال أئمة سهل او يبدل حط هنا حرم ومد اللاح بالخلف سنة مسهلا. يبقى هنا بقى شرع الكلام شرع في الكلام على لفظ أئمة. ما سبق كان كل الهمز فيه همز استفهام، إنما لفظ أئمة الهمزة هنا ليست همزة استفهام لأنها من الكلمة. إذا بقى بيخبر بأن اللي يقرأ بتسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها ياء خالصة مكسورة نافع، وابن كثير وابو عمرو وابو جعفر وروي حرم حوى غنى. اي ما تنسان افضل ايه؟ حط غنى حرم. طب هذا الكلام بالنسبة لعملية التسهيل او الدال. طب الانسان ازاي قول اهمة والابدال قول ايمة أئمة، أما الإبدال أئمة لا يا خلص أئي ما إفلا شملها بس مش كاملة. خلاص كلمة شرع في الكلام على الإدخال الومد اللاحة بالخلف سنة. يبقى الهبة كله الإدخال ألف بين الهمزتين مين؟ قال لك لاحة بالخلف هشام بايه؟ هشام بالخلاف. واما ابو جعفر من غير خلاف. طيب هشام ليس له تسهيل لانه مش من ضمن المذكورين في التسهيل، هيبقى له التحقيق مع الادخال وعدمه. هكذا ائمة. انما ابو جعفر يقرأ بالتسهيل مع الإدخال هكذا آهمة. طيب بيننا بقى لماذا أبو جعفر؟ طبعا كما هو معلوم إن الإدخال يأتي مع إيه؟ مع التسهيل، مش هيأتي مع الإبدال. وذلك قال إيه؟ سنة مسهلا. والأصبهاني بالقصص في الثاني والسجدات معه المد نص. الأصبهاني وافق أبا جعفر على التسهيل مع الإدخال في الموضع الثاني بتاع القصص. أصل إحنا عندنا لفظ أئمة ورا في كم موضع. أولا في التوبة قول الله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وفي الأنبياء فجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا كلا اثنين. وفي القصص موضعان ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. موضع الثاني وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار كلا أربع مواضع. الموضع الخامس في السجدة